أول هذه الأعيان هو بول الآدمي وعذرته، وهذا هذان نجسان بإجماع المسلمين، ليس بين علماء المسلمين في ذلك خلاف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر في حديث ابن عباس في الصحيحين لما مر على قبرين يعذبان قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. ومعنى لا يستتر من بوله أنه كان يصيب ثوبه ولا يحترز من إصابة البول لثوبه، وليس معناه أنه كان لا يستتر أي لا يستتر من الناس عند البول، هذا فهم قد يتبادر من الحديث لكن ليس هو المراد. المراد لا يستتر أي لا يجعل بينه وبين رشاش البول ساترا، وهذا من الذنوب العظيمة، والحديث هذا يدل على أنه من الكبائر لأنه كان سببا للعذاب. فكون الإنسان يقضي حاجته ولا يتحرز من أن تصيبه النجاسات ثم يصلي وهو على تلك الحال، ويدخل المساجد وهو على تلك الحال، أو يلقى إخوانه المسلمين وهو على تلك الحال، هذا من الذنوب التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أوجبت العذاب لصاحبها. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ما يعذبان في كبير أي ليس كبيرا في نفسه، الفعل سهل ليس فعلا كبيرا لكنه عند الله جل وعلا كبير. فالنميمة أمر سهل أن ينقل الكلام من شخص إلى آخر بغرض الإفساد بينهما، وعدم الاستتار من البول أيضا أمر سهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي ليس الفعل في نفسه كبيرا لكن حكمه عند الله تبارك وتعالى كبير، لذلك كان سببا في العذاب. إذن نجاسة البول والعذرة، بول الآدم وعذرته، متفق عليه بين المسلمين.